ماذا يقولون القدرة، القدرة. فلا يمكن الإنسان يتصور على أننا نعمة تعطى بغير يد أو قدرة موجودة بدون يد، بدون يد. فنثبت مثلا القدرة واليد، ونثبت النعمة أيضا إيش واليد. فأما إثبات اليد فهو على حقيقة اللفظة، وأما إثبات النعمة فيقولون من باب إيش اللازم، أن اليد هي التي تعطي ماذا النعم، هي التي تعطي النعم. وعلى هذا نحن في باب أسماء الصفات نتوقف، نتوقف نعم. هل مثلا السمع يكون بأذن؟ هل مثلا البصر يكون بعين؟ نتوقف على ما ورد عن السلف الصالح، فقد أثبتوا البصر للعين، النظر للعين، وأما السمع للأذن هذا نحتاج إلى دليل. كذلك العطاء تضاف إلى اليد، هل يكون العطاء باليد أم لا يكون باليد؟ نتوقف ما ورد عن السلف في هذا النسبة، نقصد نقصد ماذا النسبة. أما إثبات اليد فهي على حقيقتها، والنعم على حقيقتها، بل يداه مبسوطة أي بماذا؟ بالنعم، بالنعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة أي بالنعم. ما أذن يعني ما استمع، ليس أذن، ما يثبت الأذن، لا يثبت. أما أذن قال إن استمع. وقال الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الذي ينزل من السماء رزق عند أهل الحقيقة رزق، المطر هذا رزق نعم، لكن هم يقصدون بالرزق هو ذاك الرزق وهو إيش الثمار والتفاح، وهذا هل هو الذي ينزل؟ إنما ينزل ما يقوله. وأما الرزق هو شيء مسبب عن من؟ عن الماء. فالعلاقة بين المطر وبين الرزق هذا إيش؟ المسببية، المسببية نعم. الرزق مسبب عن المطر، فإذا ذكر الرزق فهو مسبب عن ماذا؟ المطر، فتقول علاقة مسببية. وإذا ذكر السبب هو اليد سبب للنعمة فنقول علاقة ماذا؟ سببية نعم. وقال كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، العيون يقصد ماذا؟ جواسيس. والعيون هو جزء من أجزاء الجواسيس، جزء من أجزاء ماذا؟ الجواسيس. أما الجاسوس هو جسم كامل، فهذه العلاقة بين العين والجاسوس إيه؟ الجزئية نعم. أحسنتم، هذا سهل، المجاز المرتب سهل والمجاز العقلي أسهل. وهكذا إن شاء الله نحن عند الموعد إن شاء الله، شهر وأسبوع إن شاء الله إذا طال نعم. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا ماذا؟ أصابعهم في آذانهم. هل الأصابع كلها تدخل في الأذن؟ إنما يقولون طرف، يعني ذكر الكل وأراد الجزء، فالعلاقة لا، الذي ذكره كلية، فإذا ذكر الجزء وأراد الكل فتكون العلاقة جزئية. مثلا واركعوا من الراكعين، ما معنى واركعوا من الراكعين؟ صلوا من المصلين، فذكر الركوع وأراد من الصلاة، ذكر الجزء وأراد الكل، فالعلاقة هنا إيه؟ جزئية. كذلك وأقيموا الصلاة، والقيام جزء من أجزاء الصلاة، فنقول علاقة إيه؟ جزئية. كذلك عتق رقبة، فالرقبة جزء من أجزاء ماذا؟ الإنسان العبد، فيكون العلاقة جزئية. وهكذا يفهم الإنسان، إذا ذكر الجزء وأراد الكل فالعلاقة جزئية، وإذا ذكر الكل وأراد الجزء فالعلاقة إيه؟ كلية. يوم يعض الظالم إيش؟ على يديه، يوم يعض الظالم على يديه، هو يعض على يديه كلها ولا على بعضها؟ فهذه يقولون علاقة كلية، ولكن الصحيح أنه يعض على يديه الثنتين من شدة الحسر والتوجع نعم. وهذا هو أسلوب القرآن الكريم. وهذا مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، جمع يناسب جمع، جعلوا الأصابع في الآذان، في آذان نعم، جمع يناسب الجمع. وهذا من شدة ماذا؟ من شدة المبالغة في أنهم يستغشون ثيابهم ويجعلون الأصابع حتى لا يسمعون، سواء هذا الأسبوع سواء هذا الأسبوع، ما يدرون كيف يدخلون أيديهم في آذان حتى لا يسمعون. قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتامى قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متى يدفع إلى اليتيم المال؟ عندما يحس الإنسان منه الرشد، الرشد. واليتم بعد البلوغ لا يسمى يتم، ينتهي عندما يبلغ الإنسان، ولماذا هنا سماهم وآتوا اليتامى أموالهم؟ قالوا باعتبار إيش؟ باعتبار ما كان. كيف الإنسان يقول أنا لبست قطنا؟ هو اللي لبس قطن، ما لبس، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان. وكقول الإنسان أنا طين، نعم أنا طين، يعني باعتبار إيش؟ ما كنت في القدم، أنا طين أو أنا ماء باعتبار ما كان في القدم. هذا يسمى باعتبار ما كان. قال أيضا هذا الآن العلاقة هنا باعتبار ما كان. وقال الله تعالى لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الإنسان لما يلد، المرأة لما تلد مثلا المولود، المولود هذا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، كيف قال لا يلد إلا فاجرا كفارا؟ باعتبار إيش؟ ما يكون، باعتبار ما يكون، على أن هذا قد عاهد منهم، عهد منهم نوح عليه السلام أنهم يتواصلون حتى من الطفولة، على أن هذا عدو، أن هذه الدعوة ليست صحيحة، وأنهم هذا يسبع أحلامهم، وأن وباعتبار ما سيكون. تقول الله تعالى إني أرى أني أعصر إيش؟ إني أراني أعصر خمرا. هل هو يعصر خمر؟ ما يعصر خمر، إنما يعصر إيش؟ عنب. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سيكون. لو قلت له مثلا أعطني كأس ليمون، يأخذ الليمون يعمل لك في الكأس يعطيه، ها ولا يعمل لك عصير؟ يعمل لك عصير، لكن باعتبار من؟ ما كان، باعتبار ما كان، باعتبار ما كان انه لي، نعم صار الان عصير لي، وهذا الخمر كان عنبا صار الان ايش؟ نعم. ولو قال انسان ايش مثلا احد الشعراء جاء بقصيدة فقال والاعناب في شفتيه، ها في ريقه، الريق دائما الريق مثلا عندهم يشبه بالخمرة، يقول أشهى من الخمر، أشهى من الخمر عند العرب القدامى، فهذا يقول الأعناب في ريقه. ما لقول؟ قال باعتبار ما كان، يعني الخمر باعتبار ما كان، بدل ما يعبر بالخمر وسيقول باعتبار مثلا ما سيكون العنب، قال لا سأعبر بالعنب فهو يصبح ماذا؟ خمرا، فسيكون باعتبار ما كان. هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، أنه يعبر بالعنب ويريد به خمرا. لماذا؟ قال باعتبار ما سيكون، أنه سيكون خمرا، والعنب ما يكون خمرا، العنب ما يكون خمرا، قد تأكله، قد تصلح به عصيرا، قد تصلح به خمرا، نعم ليس على الإطلاق على أنه ماذا؟ يصبح خمرا. قال إلا إذا ذكرت الغاية يمكن تستدل به على المبدأ، على المبدأ. الآن هنا باعتبار ما سيكون، نعم. قال وقال الله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية. النادي مجتمع، النادي مثل نادي مثلا الشباب، نادي الأهلاوي، يعني مجتمع إيش؟ مكان اجتماع الشباب، مكان. لكن هذا يقول فليدعو نادية، يدعو هذا المكان، هل هو يقصد به المكان أم يقصد به أهل المكان؟ أي يقصد به الحال، لا يقصد به المحل، وإنما جاء بالمحل للعلاقة إيش؟ العلاقة بين النادي والشباب المجتمع فيه أو الناس المحلية، العلاقة بين النادي والشباب المجتمع فيه إيش؟ المحلية. ليش ما نقول الحالية؟ لأن ذكر المحل، ذكر المحل في الآية، فنقول العلاقة إيش؟ المحلية. وكقوله تعالى مثلا واسأل القرية، يقصد به أهل القرية الذين حلوا فيها، اسألوا القرية الذين حلوا فيها، فالعلاقة ماذا؟ محلية. وإن كان صحيح أن هذا ليس مجاز، لأن هذا يسمى حذف المضاف، إقامة المضاف فيه مضاف إليه مكانة، وهذا من أساليب اللغة. الآن كل هذا ليس مجاز، وإنما نحن على أساليبهم عندما تذكر في الكتب، عندما تذكر، وهذا أيضا من أساليب اللغة العربية، هم يعتبره مجاز، يقول ما دام هو ذكر المحل وأراد به الحال فهذا مجاز، هذا مجاز. لا، إنما هذا من باب السخرية والاستهزاء بذلك الرجل. ادعو النادي وأهله، ادعو النادي وأهله. الإنسان لما يقف يقول أنا ناديت على القرية، يقصد ماذا؟ على أهل القرية، على أهل القرية، فلا يقصد به مثلا القرية تلك الصماء التي لا تسمع. وهذا من أساليب اللغة العربية كما ذكر هذا الثعالبي في كتاب أسرار العربية، وأيضا الصاحبي في فقه اللغة وهو ابن فارس ذكر مثل هذا. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم، ولا النعيم مكانه الجنة، مكانه الجنة. إن الأبرار لفي جنة والجنة فيها إيه؟ نعيم. فيقولون هذا ذكر الحال وأراد به إيه؟ المحل، وأراد به المحل. فالعلاقة ماذا يا إبراهيم؟ لا، ذكر الحال الذي ذكره الحالية. وإذا قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هنا حالية ولا محلية؟ ذكر الحال وأراد المحل، تقول إيش؟ حالية. انتهينا. لو قال شربت ماء النيل إيش يراد به؟ أيوة، بعض الناس يقول شربت ماء زمزم محلية، يعني ذكرت المحل. يعني المحل جزئية كلية، ذكر الكل ماء النيل وأراد إيه؟ الجزء. نعم، وقال هنا قال سأوقد نارا، عندك يا سامعة سأوقد نارا، لا لا سأوقد نار، هو يوقد نار ولا يوقد له حطب؟ يوقد له باعتبار ايه؟ باعتبار ما سيكون انه نار، سيكون نار. نعم، وإلى غير ذلك. لو ذكرنا مثلا هذه تقرأ الأمثلة وتنظر ما في نفسه، نقرأ مثلا التمرير رقم 2 صفحة 112، قال بين كل مجاز مرسل علاقته فيما يأتي. سكن ابن خلدون مصر، ايش العلاقة عندك يا إبراهيم؟ ماذا عندك؟ سكن ابن خلدون مصر، سكن مصر، جزئية، ذكر الجزء وأراد الكل ولا الكل وأراد الجزء؟ هي كلية. إذا ذكر الكل وأراد الجزء هي كلية. المذكور، نحن ننتبه للمذكور، إذا كان المذكور هو السبب أو السببية، إذا هو مسبب أو المسببية. نعم، وعلاقات المجاز المرسل كثيرة، غير هذه ذكرها قليلا، لكن في الكتب المطولة كثير. نعم، أكثر من هذه. قال أيضا من الناس من يأكل القمح، ومنهم من دب الفتاح، ومنهم من يأكل الذرة، ومنهم من يأكل الشعير. واحد يأكل القمح ولا يأكل له كدرعه شيئا؟ جزية القمح ايش يصير؟ يصبح طحين، يصبح خبز، باعتبار ايش؟ ما احد يأكل القمح هكذا، منهم من يأكل القمح ما احد يأكل، هذا باعتبار ايش؟ ايه ما يكون، هذا باعتبار ما كان. ايه نعم، القمح باعتبار ما كان. نعم، احسن. ان امير المؤمنين نثر كنانته، نثر كنانته يعني سهامه، السهام اين تكون؟ في الكنانة. الكنانة هو هذا المكان الذي تكون فيه السهوم وتكون وراء الظهر هكذا، نقول نصر كنانتها. محلية، ذكر المحل وأراد ما هو الحال، وأراد الحال. رعينا الغيث، يقول رعينا الغيث، الغيث المطر، يأتي بالغنم يقول رعينا المطر، باعتبار ما سيكون يعني الزرع هذا يعتبر سيصبح غيثا. الغيث الغيث يعني باعتبار ما كان. هي سببية، أن السبب سببية، أن الغيث سبب. صحيح، سبب الزرع. قال في رحمة الله قال انتهينا هذه. هذا حمى فلان غمامة وادية، حمى ولا حمى؟ حمى، حمى فلان غمامة وادية، أي عشبه وادي. غمامة وادي ايش معنى؟ ان الحمى حقه ان حمى مثل الغمامة تحطل تمطر، تقول ما شاء الله تمطر مثل السحاب من شدة الحمى. حمى حشبه، لا لا اظن الحمى حمى فلان. ايش عندك مشدد الميم؟ حمى، حمى فلان غمامة وادي، اي عشب وادي، يعني اطلق على العشب غمامة، ان الغمام كان ايش؟ سببا للعشب، هذه سببية ايضا. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. جزئية، ذكر ايش؟ ذكر الجزء وهو ايش؟ اين الذي يقر، العين ولا النوين الذي وصف هذا؟ اراد ايش؟ ايش اراد؟ ايش قالنا في الجواب عندهم؟ النفس، الأرضية إلا لو كانوا يريدون النفس هذه الكلية. هي قد تكون، قد تكون عدة، بس ما عندنا كذا مثال. قد تكون هذه جزئية ذكر كلية، ذكر العين كلها جزئية، أراد النفس. ماذا أراد؟ النفس. هذا الظاهر القرار هو قرار البنكو هذا على العين، يعني تقول أقر الله عينك أو كفى من الحركة. هذا كلية جزئية، قال جزئية. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من شهد هلال الشهر. إيش العلاقة يا مقدري؟ كلية الهلال. كيف الهلال جزء من الشهر؟ لا لا لا عندك سببية. الهلال، الهلال سبب من؟ طلوع الشهر. سببية. نعم سببية. من شهد منكم الشهر ذكر الشهر فهو مسبب عن طلوع الهلال، مسبب. لو كان ذكر الهلال فمن شهد منكم الهلال فليصم، نعم، فهذه تسمى سببية، أن الهلال دخول الشهر، فلما ذكر الشهر أراد الهلال فتكون مسببية. أحسن. إلى غير ذلك ننتقل إلى المجاز العقلي. المجاز العقلي يكون المجاز العقلي يكون في الإسناد، في الإسناد أنه يسند الفعل إلى الفاعل، وهذا الفاعل لا يقوم به هذا الشيء، أو أنه يسنده إلى المفعول كما استعلى. اثنين وربع. هذا يكفي يكفي. سبحان الله عندنا جزء. المجاز العقلي، المجاز العقلي. والمجاز العقلي ما الفرق بينه وبين المجاز المرسل؟ يكون في الكلمة نفسها، يكون في الإسناد. ولهذا بعضهم يسمي المجاز العقلي بالمجاز ماذا؟ الإسنادي. بعضهم يسميه بالمجاز الترتيبي، وبعضهم يسميه بالمجاز النسبي، وإلى غير ذلك من التسمية. لهذا المجاز، المجاز العقلي يسمى النسبي، يسمى التركيبي، يسمى أيضا الإسنادي، لأن المجاز يكون في الإسناد، إسناد الفعل أو ما في معناه، معنى الفعل، إسناد الفعل أو ما في معناه. ما معنى ما في معناه؟ ما هو الشيء الذي في معنى الفعل؟ اسم الفاعل، اسم المفعول. نعم صلى الشباب على التفضيل. هذه أيضا تكون أيضا إذا أسندت إلى ما ليس لها فهي من المجاز العقلي. قال لعلاقة مع قرينة مانع العلاقة، ذكرنا العلاقات إما زمانية أو مكانية أو فاعلية أو مفعولية أو مصدرية، نعم، إلى غير ذلك. مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، أي أن الإسناد ينقسم إلى قسمين، إسناد حقيقي وإسناد ماذا؟ مجازي، وهو المجاز العقلي. والإسناد الحقيقي محمد قائم، إسناد حقيقي، لأن القيام أسند إلى محمد على جهة الحقيقة، وخلق الله الأرض أسند أيضا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة، هذا يسمى إسناد حقيقي. وهناك إسناد مجازي هو هذا الذي نذكره في المجاز العقلي. مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هو الإسناد، هو إسناد، إسناد الشيء إلى ما ليس له، إسناد الشيء إلى ما ليس له. هذه هي قرينة مانعة من إرادة المعنى إيش؟ المجازي، من إرادة المعنى المجازي وعدم إرادة المعنى الحقيقي. ذكرنا أمس في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قلنا أن الأصل هو حجاب ساتر، حجابا ساترا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، حجابا ساترا. فهو هنا استخدم اسم المفعول وأراد به ماذا؟ اسم الفاعل، فتكون العلاقة نحن قلنا مفعولية، لكن هي الفاعلية، العلاقة الفاعلية، بخلاف كنا نظن أنه الذي ذكر، لكن هنا لا، تكون العلاقة هنا إيش؟ الفاعلية. إذا ذكر اسم المفعول وأراد به اسم الفاعل فالعلاقة الفاعلية، وإذا ذكر اسم الفاعل وأراد اسم المفعول مثل عجة راضية ولا عاصمة من أمر الله، نعم على أحد التفسيرين، فتكون العلاقة ماذا؟ المفعولية، جاء باسم الفاعل وأراد اسم المفعول، هذا الذي نريد أن ننبه عليه. نعم فتكون الفاعلية أي نعم المحذوف، بخلاف المجاز المرسل يكون المذكور، المحلية إذا قلنا فليدع نادية محلية، وإذا قلنا ففي رحمة الله تقول الحالية لأن ذكر الحال وأراد المحل، أنا أقول الحالية إلى غير ذلك. قال الكناية، الكناية أنتم تذكرون قول قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز تكتبون سريعا، قال الكناية أن يريد المتكلم إتيان معنى من المعاني، أن يريد المتكلم إثبات معنى، إثبات ليس إتيان، إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة، فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة، ولكنه يجيء إلى معنى، فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة ولكنه يجيء إلى معنى، هو تاليه، هو تاليه وردفه في الوجود، هو تاليه وردفه، ردفه من المرادف، ردفه في الوجود، فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه، فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. فالكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له، الموضوع باللفظ الموضوع في اللغة، ولكنه يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه، كما قلنا مثلا فلان كثير الرماد، فكثرة الرماد هي كناية عن ماذا؟ عن الجود. نعم، فلا يذكر باللفظ الموضوع له، فلا يقول مثلا فلان كريم، يقول فلان ماذا؟ كثير الرماد، يأتي إلى معنى من المعاني تكون هي تاليه وردفه. ما معنى تاليه وردفه؟ أي أن من مستلزمات هذا اللفظ، فمثلا الكرم لا يأتي إلا بعد أن يأتي مثلا إيش؟ كثرة الرماد. فأنا رجل مثلا قول مثلا كريم، فلابد من ذبائح، وهذه الذبائح توضع في قدر، وهذه تعطى عليها حطب ونار، ثم يأتي إيش؟ الرماد. فهذا المعنى كثرة الرماد هي تلي هذا المعنى، تلي هذا المعنى وهو الكرم، تلي هذا المعنى وهو الكرم، فتكون تاليه ورده في الوجود فيوم إليه ويجعله ماذا؟ دليلا عليه. وكذلك فلان مثلا بعيدة، ما هو القرب؟ يعني أنها طويلة القرب، أنها مثلا إيش؟ صفة الطول، طول العنق. فهذا المعنى لما كانت رقبته طويلة صار القرب بعيد، صار القرب بعيد من عاتقها، فلهذا قال إيش؟ بعيدة ما هو القرب. فقلنا بالكناية يأتي بالملزوم ويكتب به ماذا؟ اللازم. فالآن عندنا الكرم وعندنا كثرة الرماد، الكرم هو اللازم ويستلزم من الكرم ماذا؟ الملزوم، وهو كثرة الرماد أو مهزول الفصيل أو جبان الكلب أو غير ذلك. وكذلك أيضا عندنا مثلا الكبر، لو تقول فلان أعرض وجهه عني، إعراض الوجه هذا كناية عن ماذا؟ عن التكبر، ولا تصغر خدك للناس. فالكبر هذا لازم ومستلزماته إعراض الوجه عن الآخرين، فإن هذه، لكن بخلاف الاستعارة فهو يذكر الملزوم ويريد به ماذا؟ اللازم، يريد به اللازم. لو قلت مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، أسد هنا يقصد به ماذا؟ الشجاعة، يقصد رجل الشجاع، الشجاعة، فالشجاعة هي اللازم، ومن ملزوم الشجاعة هي الأسد، الأسد هنا اللازم، الأسد هنا اللازم، ومما يستلزم من الأسدية ماذا؟ الشجاعة. فهو ذكر اللازم وأراد ماذا؟ الملزوم بخلاف الكناية يذكر الملزوم يريد به اللازم. هذا الفرق بين الكناية والمجاز. الفرق الثاني، نعم الفرق الأول أن الكناية يأتي بالملزوم ويريد به ماذا؟ اللازم، عملية عكسية، يأتي بالملزوم الذي قد سبق نعم بالوجود فيقصد به اللازم الذي تقدم بالوجود. بخلاف المجاز فإنه يأتي بماذا؟ يأتي باللازم ويريد به الملزوم. اللازم وهو الشجاع الأسد، ومن لوازم الأسد ماذا؟ الشجاعة. من لوازم الأسد يقول رأيت بحرا، ومن لوازم البحر ماذا؟ العطاء والسعة وغير ذلك. ورأيت بدرا، ومن لوازم أيضا إيه؟ العلو والارتفاع وغير ذلك من الأشياء التي تذكر. يأتي باللازم في المجاز، في المجاز يأتي باللازم ويريد به الملزوم، هذا المجاز. الثاني عندنا قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي، مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أما قرينة الكناية فهي لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وإنما يجوز معها إرادة المعنى الأصلي، يجوز معها إيه؟ إرادة المعنى الأصلي. فلو قلت مثلا فلانة ناعمة الكفين أي إنها امرأة لا تشتغل ولا شيء، إنما مترفة، إنما مترفة، فيصح أنها تكون مترفة وأنها ناعمة الكفين، صح؟ لا يصح الوجه أنها تكون ناعمة الكفين وأنها تكون مترفة بهذا وهذا. بخلاف المجاز لو قلت رأيت أسدا يصح أنك تقول لم أرى أسدا، تنفي جواز نبي الكلمة، نعم، وعلى قولهم بهذا يا ماذا يتوصلون إلى نبي أسماء الله وصفاته، إلى نبي أسماء الله وصفاته، فلو أثبت رحمة يقول هذه ليست رحمة، إنما يفسد بها الميل إلى الثواب أو غير ذلك، إنما هي ليست رحمة حقيقية، إنما هي رحمة مجازية. إذن الله ليس رحيم، وإنما المقصود به ماذا؟ هو إعطاء الثواب، إذا أراد أن يرحم عبده أعطاه ثوابا، هذا معنى الرحمة عندهم، فيفسرون به الملزوم. وهذا أيضا الفرق الثاني، أن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وأما قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. كناية عن صفة وعن موصوف عن نسبة، هو ذكرها هنا، ذكرها لكن هكذا شرحا، ذكرها شرحا كناية. فأتى مثلا بالأمثلة الأولى بالكنايات عن الصفة، فلانة بعيدة ما هو القرب، فلانة بعيدة ماذا؟ ما هو القرب، معنى أن كناية عن صفة ماذا؟ طول الرقبة، طول الرقبة. وأيضا قالت الخنساء بأخيها صخر طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتاء، كثير الرماد إذا ما شتاء. طويل النجاد معنى أنه طويل النجاد هو السلاح السيف، لما تكون حمالة السيف طويلة، حمالة السيف طويلة لا تحت، معناها على أن الرجل ماذا؟ صاحب طويل. رفيع العماد على أنه صاحب مرتبة عالية في قومه يعتمد عليه. كثير الرماد أي أنه صاحب كرم، صاحب كرم إذا ما شتاء. نعم، وكذلك إذا رأيت مثلا إنسان طويل وبارد تقول هذا كليل الشتاء، ليل الشتاء طويل بارد، طويل بارد، هذا من الكناية، كناية عن ماذا؟ عن صفة، عن صفة مثلا البرود الذي فيه وعدم المبالاة وغير ذلك مما وردت أيضا في كثير من الأحاديث في الكناية عن هذا. نعم، قال وإذا تأتي الكنايات عن الموصوف، مثاله قال وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. بنت عدنان هي اللغة العربية، بنت المصائب لغة الضاد هي اللغة العربية، هذه لها إيش؟ كنايات عن موصوف. أيضا مجامع الأسرار هو القلب، مكامن الأبغان هو القلب. أيضا قال المتنبي لما غزا سيف الدولة إحدى القرى قال فصار، نعم دخل عليهم قال فصار من في كفه، فمنهم من في كفه قناة ومنهم من في كفه خضاب، قال ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. هذا قال فمساهم وبسطهم حرير، جاء عليهم المساء والبسط ايش؟ حرير. وصبحهم وبسطهم تراب، البسط اصبح تراب، هذا دليل على الهزيمة، هذه كناية عن صفة، كناية عن ماذا؟ عن صفة. قال ومن في كفه منهم قناة، نعم كمن في كفه منهم خضاب، هذا كناية عن موصوف، عن موصوف. الذي صار في يده مثلا، نعم كان في يده قناة وسي كمثل الذي في يده صار ايه خضاب، اي ان رجالهم صارت نساء، رجالهم صارت نساء، هذا كناية عن موصوف. وقال اخر: الضاربين بكل ابيض مخدمي، والطاعنين مجامع الابغان. مجامع الابغان هي القلب، مجامع الابغان القلب، عندما تقول فلان غليظ القلب كناية عن ماذا؟ كيف لا موصوف؟ موصوف ما هو الموصوف؟ اجل القسوة، القسوة موصوف ولا صفة؟ صفة، فهو كناية عن ماذا؟ عن صفة، فهي كناية عن صفة. لو نظرنا مثلا فلان ألقى عصاه، يقول أما فلان لا يلقي عصاه عن عاتقه، كناية عن ماذا؟ لا، حديث فاضي أنه يضرب النساء، غراب للنساء، أو أنه كثير استرحال السفر، فهذا كناية عن ماذا؟ عن موصوف؟ عن صفة، صفة الضرب، صفة السفر. وأيضا قوله تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه كناية عن إيش؟ كناية عن الغيبة، الغيبة وهو موصوف، هذا موصوف. وفلان قرع سنة، سنة فلان قرع سنة، كناية عن ماذا؟ الندم، يقول قرع سنة الندم. وفلان فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، هكذا ايش شدة ماذا؟ الندم، فهو كناية عن صفة، كناية عن صفة. وفلان يشار إليه بالبنان، كناية عن ماذا؟ عن ماذا؟ موصوف، اي عن موصوف، وهو رجل مرتفع، عن موصوف الغيبة، الغيبة موصوفة ليس صفة، الغيبة نفسها موصوفة بهذا الوصف الذميم، أكل لحم أخي. نعم. قال: ولوت الليالي كفه على العصا، كناية عن ماذا؟ رجل كبير شايب، لوت الليالي كفه على العصا من كثرة ما ملازمها، عن العجز، عن الشيء. نعم، هذه عن صفة، عن صفة. إلى غير ذلك. أو من ينشأ في الحلية عند عبد الفتاح، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية؟ المرأة، كناية عن ماذا؟ عن النساء، كناية عن النساء. نعم، والقرآن يمتاز بالكنايات ايش؟ التي فيها، نعم، التي ليس فيها قبح، وإنما خاصة في مسائل مثلا الاتصال مع المرأة والجماع وغير ذلك، يأتي بالقول الكناية الشفافة، يقول: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، كناية عن ماذا؟ عن صفة ولا عن موصوفة؟ صفة، أتقول صفة، قد يقال موصوف، هو موصوف، وقد يقال صفة، صفة الجماع هو موصوف، إيه؟ الجماع موصوف بالملامسة. نعم. الآن ننتقل إلى القسم الثالث من الكناية، وهو كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. والكناية عن النسبة عندما تريد أن إثبات صفة لموصوف معين، تأتي مثلا فتثبت هذه الصفة لشيء ملازم له، ملازم له، لا تثبتها لذلك الموصوف، إنما تثبتها لمن؟ لشيء ملازم له. فتقول مثلا: فلان المجد في داره، المجد في داره، أو الكرم في بيته، كما دائما نقول إيش؟ بني فلان الكرم عندهم، الكرم عندهم، هذا يسمى كناية عن النسبة، نسبة يعني تقتدر الكرم عندهم، أي فيهم الكرم فيه، فنسبته إلى البيت. وتقول مثلا: فلانة بيتها لا يلام، يعني إنها عفيفة، أنها إيش؟ عفيفة، ما أحد يزورها من هذا الأجانب، ولا يدخلون الخروج والدخول الكثرة، فتقول بيتها نعم بعيد عن الملام. وتقول: فلان في ثوبه المجد، في ثوبه المجد، وتقول: هذا صار المجد معه، وصار الجود معه، أينما صار يسير الجود معه، هذا نسبة ماذا؟ كناية عن نسبة، كناية عن ماذا؟ عن نسبة. نعم. ولهذا قال: المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. والكرم ملء ايش؟ برديك. هذه كناية عن النسبة، وهو أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما نسبتهما إليه مباشرة، ونسبتهما إلى ما له اتصال به وهو الثوبان والبردان، ويسمى هذا كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة، تذكر ما هي الصفة، لا تقول هذا كناية عن المجد أو كناية عن الكرم، إنما تصرح بها، لكن تنسب هذه الصفة إلى شيء ملاصق له. لا يمكن أنك تقول مثلا فلان المجد في الشجرة أو في شجرته، مش ملاصق له وليس قرين له، إلا إذا كان مثل البستان مثلا، ومعروف أن هذا الرجل بستانه كريم هكذا، تقول الكرم في بستانه، يعني الكرم عنده ونسبته إلى البستان للملازمة. هذه أظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة أو بما يستلزم الصفة. تقول فلان في ثوبيه أسد، أي أنه شجاع، يستلزم الصفة هذه ما هو الشجاعة. وتقول وفلان وجدت في ثوبه البحر، أي ماذا؟ الكرم والعطاء. وجدت في ثوبه البحر، يعني الكرم والعطاء. الآن فهمنا ما هي الكناية؟ ها؟ ولا نزيد أيضا أسئلة؟ قال كان المنصور في بستاني في 127، هذه في التمارين، التمارين رقم 3 من رقم 2 من القسم الثاني رقم 3. كان المنصور في بستان في أيام محاربة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، ونظر إلى شجرة خلاف، شجرة تسمى بشجرة ماذا؟ خلاف، شجرة خلاف، صنف من الصفار. قال للربيع ما هذه الشجرة؟ قال طاعة يا أمير المؤمنين. انظر هذه كناية، كناية لكن تعريض تسمى، بدل ما يقول هذه شجرة الخلاف فقال ايه؟ هذه طاعة، هذه طاعة، كناية، كناية عن من؟ كناية عن الشجرة. وهذا يسمى تعريض، أن تأتي بكلام وتعرض بها كلام آخر، وهي قسيم للكناية، قسيم، منهم من يجعلها قسم للكناية ومنهم من يجعلها قسيم للكناية، قسم يعني الكناية قسم والتعريض قسم آخر. نعم، كما قال إبراهيم عليه السلام إيش؟ فسألوه من كان ينطقون، هذا تعريض، يعني أنتم قلها كيف تعودون من لا ينطق ولا يتكلم، فهو تعريض به. وأيضا كما عرضوا بمريم عليه السلام لما قالوا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني ما معنى أنت فعلتي فعلة شنعة، نسأل الله بما قد اتهموا بهذه الفعلة، فإذا تقول لفلان ما كنا نعرف أن أبوك بخيل، هذا إيش؟ نعم، هذه تسمى أيضا كناية عن نسبة، كناية عن نسبة في النبي، في النبي. وأحيانا تأتي مثلا تعريض، أحيانا تعريض ما عرف هذا عن أحد من أسلافه، قد تكون تعريض قد تكون نسبة، قد تكون تعريض ونسبة. وأيضا تحتمل الآن هذا نسبة إلى أبيه لأنه ملاصق له، ملاصق له فتكون نسبة وهو الأقرب، مثلا تقول مثلك لا يبخل، مثلك إيش؟ لا يبخل. قال هذا كناية عن نفي البخل عنه، أي عن صفة الجود، عن صفة الجود، فإن صفة الجود ملازمة له، لكن وقع منك شيء كذا زعلتنا قلت أنا مثلك ما يبخل، كيف تبقى بهذا الشيء؟ فهذا تسمى كناية أيضا عن النسبة، سواء كان في الإثبات سواء كان إيش؟ في النفي. وأما التعريض تأتي بكلام وتريد به آخر ملحوظ من السياق، ملحوظ من السياق، مثل قوله ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هذا تعريض. وأيضا دخل يقول رجل، شوف الأدب في الكناية، أدب أيضا، دخل رجل على الخليفة وقد اختلفوا في إحدى المسائل، فكان أكثر المخالفين مع الخليفة، ما قدروا يقولوا أنت مخالف. نعم، فجاء إليه فقال لما وجد الكلام الخطأ من الخليفة، قال أكثرهم يقولون بقوله، أكثرهم يقولون بقوله، ويعني هو انتهى الإشكال، فمعنى أن أكثر الحمقى الجهال هؤلاء يقولون بقوله، فهو كنا كناية حتى لا يسأل مثلا إيش، لا يصاب بضرر. فقد تكون الكناية أيضا فيها معنى من عدم، يعني من أي لا تقدش بأي أذى، بأي أذى. وأيضا الكناية يستخدمها الناس، يستخدمها الناس، يعني تجد واحد مثلا من الشباب، عاد بدأ في الشباب قليل كذا، وتجده مثلا عنده شقاوة، فتقول فلان شاف شنبه، فلان شاف شنبه. بعضهم من ذي الكنايات الأخرى أيضا تقول مثلا فلان حاد نفسه، شاف نفسه، فلان شاف نفسه، يعني إنه شاف نفسه كبير كبير، وفلان ما ينظر لتحت، يعني كناية عن ماذا؟ عن التطاول ومظاهر البلاغة، والصحيح أن الكناية من أقسام الحقيقة وليس من أقسام المجال كما ذهب إليه بعض العلماء البلاغة أو المدرسين، أن الكناية مجال، والصحيح أنها ليست مجال. الصحيح أن الكناية من الحقيقة لأنه يأتي معها المعنى الحقيقي. قد تقول فلان كثير الرماد، فيجوز عليه أن يكون كثير الرماد وكريم، كثير الرماد وكريم، فالقرينة هذه ليست مانعة، ليست مانعة، والألفاظ أيضا مستخدمة في مواطنها، فهذه من الحقيقة. قال وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته، والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها كقول البحتري، يعني برهانها لما تقول فلان كثير الرماد، كأنك جئت الآن ببرهان أن فلان متصف بالكرم، وبرهان ذلك كثرة الرماد، وأيضا فلان مهزول الفصيل، أي أنه تذبح حتى أمه تذبح ويبقى صغير لا يرضع ولا يستوفي الرضاعة من أمه بشدة كرمه، وهذا دليل وبرهان على أن تلك الصفة التي يتصف بها موجودة. نعم. قال والقضية وفي طيها برهانها كقول البحتري في المدين، يغبون فضل اللحظ من حيث ما بدأ لهم عن مهيب في الصدور محببه، فإنه كنا عن إخبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار، الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال، وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة، عن الصفة والنسبة، على أن هذا البرهان موجود. ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صورة المحسات، الكرم الآن صار شيء محسوس، كثير الرماد، الطرف صار شيء محسوس، ناعمة الكفين، نؤومة الضحى شيء محسوس، صار هذا من تلك المرأة ومن ذاك الرجل. قال ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس فهرك أو جعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا، فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم، ورسول الشر في الكناية عن المزاح. نعم. وقول البحتري يعني المزاح الذي مثلا يخرج عن سوء الأدب قد يؤدي إلى الضغائن، هذا تقول يا أخي اتركنا من رسول الشر، يعني ما نريد رسول الشر هذا الذي يجعل بيننا ضغينة. وقول البحتري أو ما رأيت الميت ألقى رحله بآل طلحة ثم لم يتحول، في الكناية هذه في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة نشاهدها وترتاح نفسك إليها. ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له سبيلا ودون أن تخدش وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريض، ومثاله قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة، رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيغمي، يعني من قسم الناس في محبين إلى أعداء، ناس بأجفان شادن محب إلي وهو المرأة الشادن المرأة هذا، وضيغم صاحب الضغم هذا الحب، وأجفان ضيغمي قال الضيغم الأسد يعني الرجل الشجاع، فهم ضيغم. قال وما ربة القرب المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم، ها مصمم، ربة القرب هو المرأة وذات القدر المرأة، ورب الحسام المصمم هو المرأة أيضا، فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرته، لو كان هذا الشيء الذي حصل به من حبيب مقنع من امرأة نعم معشوقة، ولكن من حبيب معمم يعني من رجل كافور، ليش يصبح مثل المرأة؟ هذا معنى نعم، كما تقول للناس أنا ما أقدر أقول لك أنك أنا ما يصلح، نعم هذا تسكني، أنا جاء أقول أنك مثل فلان، أنا ما أستطيع أنك أقول مثل مادر ولا مثل هبنك، لا أنت أرفع من ذلك، وأتكني بالبخل أو أتكني بالحم أو أتكني بالبلادة، نعم. وهذا يقول أنا لو كان هذا الشيء من حبيب نعم مغنى حذر، لكن هذا من حبيب إيش معمم، إنسان عنده إمامة وغيره، رمى يقول رماني واتقى رمي، ومن دون ما اتقى يعني جعل الناس يتكلمون نعم عنه، هو الذي هو تكلم، هو الواشي الذي تكلم عليه نعم، وسكت عبد الله بن أبي جاء بحديث الإبل وسكت، نعم قال هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي، لما توهم مع كافور وظن في ماذا في المتنبي سوء الظن وأنه يريد أن يستولي على الإمارات الذي عنده، فانتقى الواشي ثم هو الذي فعل به وطرده. قال رمى واتقى رمي، وان السبب هو الواشي المشنة، السبب هو الواشي. فقال فانه كنا عن سيف الدولة اولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي انه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعداوة عدوان، ثم رماه بالجبل لانه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره، على ان المتنبي لا يجازيه على السبب مثله، لانه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما يكسر كفه وقوسه واسهمه اذا حاول النضال. نعم. ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي واسهمي، يعني وانا من دونه ادافع عنه. قال ثم وصفه بانه سيء الظن باصدقائه، لانه سيء الفعل كثير الاوهام والظنون، حتى لا يظن ان الناس جميعا مثله في سوء الظن الفعلي وبعد الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حرفا. وكما ذكرنا هناك وما طرى بي لما رأيتك بدعة، ولكني كنت أرجو أن أراك فأقرب. قالوا فأقرب، قالوا هذا ما جدت إن جعلته قردة، كما قال ابن الجن للمتنبي، قال ما جدت إن جعلته قردة حتى ترى تطرب، يعني من الذي عندما ترى تضحك عليه مهرج قرد كذا. فهو وصفه بهذا، هذا كناية، كناية أيضا عن ذلك الموصوف بدون أن يحس بك، بدون أن يحس بك. هذا ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تصيغ الآذان سماعا، وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاء والشجرة أيضا والسرحة وغير ذلك، يكنون عن المرأة حتى لا تقدش الأعراب، حتى لا تخدش الأعراض. تجد مثلا قصيدة كاملة في حوار مع شجرة، وهو يقصد بها من؟ امرأة، يقصد بها امرأة. قالوا من بدائع الكناية قول بعض العرب ألا يا نخلة من ذات